بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق الأول ليلة الثاني من شهر ذو الحجة لعام 1440 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع الحج المبرور، سائلين الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا، إذ جزاؤه الجنة دار السلام. اللهم حقق لنا رجاءنا، إنك ربنا ولا رب لنا سواك. وقد انتهى بنا الدرس إلى سنن الطواف، الطواف الذي هو الركن، الطواف الذي هو الركن الثاني للعمرة. وأما الحج فطواف القدوم ليس بركن، فهو واجب أو سنة مؤكدة. وقد عرفنا كيف نطوف بأداء تلك الواجبات. أولا، قلنا طواف القدوم واجب عند المالكية وسنة عند باقي الأئمة، وعرفنا أن طواف الإفاضة ركن بالإجماع بلا خلاف بين أئمة الإسلام، وطواف الإفاضة هو الطواف بعد الوقوف بعرفة، بعد المبيت بمزدلفة يرمي الحاج جمرة العقبة فيتحلل، ثم يأتي الكعبة فيطوف بها طواف الإفاضة. هذا طواف ركن، لا يصح حج بدونه. عرفنا أن طواف الوداع سنة عند المالكية وواجب عند غيرهم، وقلنا للجمع بين الآراء، من تركه رغب عنه عدم مبالاة استخفافا به لا يجبر إلا بالدم، ومن تركه لعذر ما كامرأة حاضت أو مريض رجل أو نسي أو عجز لعذر ما لا شيء عليه. وعرفنا شروط الطواف، وهي أولا النية، عندما يدخل المسجد الحرام يضطبع، يكشف عن كتفه الأيمن، يجعل طرف رداه تحت إبطه كأنه يريد أن يتعاطى شيئا، وسيأتي بيان هذه الحكم. ثم يشرع في الطواف ناويا طواف القدوم أو الإفاضة أو الوداع أو الطواف المطلق المستحب. إذ الأعمال بالنيات، ولا يقول نويت أن أطوف، إذ النيات محلها القلب، ويجعل البيت عن يساره ويطوف به 7 أشواط. هذه النية شرط في صحة الطواف. ثانيا الطهارة، يشترط للطواف أن يكون الطائف طاهرا، طاهر طهارة خبث ليس في ثيابه ولا بدنه نجاسة، طهارة حدث غير منقوض الوضوء، وأن يكون من باب أولى طاهرا طهارة الجنابة ليس بجنب. الطهارة بأنواعها في البدن والثوب ورفع الحدث الأصغر أو الأكبر هو شرط، فلا يصح الطواف بدونه. أن يطوف الطائف داخل المسجد الحرام، فلو طاف خارج المسجد ولو طاف وناويا الطواف طوافه ليس بصحيح، لا بد أن يطوف داخل المسجد، وإن بعد عن البيت لا حرج، لكن يكون داخل المسجد الحرام. رابعا يكون البيت عن يساره كما عرفتم لا عن يمينه، فيعاكس طواف النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا أن يكون الطواف 7 أشواط، والشوط يبتدي من الحجر وينتهي بالحجر، هذا الشوط دورة 7 أشواط. لو قال أنا أكتفي ب4 أو ب3 أو ب5 أو 6 بطل طوافه، إلا حق له في الاختيار. هذه عبادة كالصلوات، في من يصلي العشاء 3 ركعات ويقول نكتفي ب3 لا يصح، فالطواف 7 أشواط. ومن شك هل طاف 6 أو 7 يزيد 7، إلا أن يكون موسوسا فيترك الوسواس ولا يطوف. سادس الشروط التي لا بد منها وإلا الطواف باطل، أن يوالي بين الأشواط، طاف الأول الشوط الأول الثاني الثالث تعب جالس استراح يقوم يوالي، طاف شوطين 3 انتقض وضوءه يخرج يتوضأ ويعود ويكمل طوافه. أما أن يطوف شوطين 3-4 ويذهب إلى الفندق يستريح ويشرب قهوة ثم يعود لا يصح هذا، لا بد وأن يستأنفه من جديد. فإن انتقض وضوء أو تعب أرهق ما استطاع فاستراح دقائق أو ساعة في المسجد لا حرج، طاف 3 أشواط يكمل 4 وهكذا. هذه هي شروط الطواف التي لا بد من توفرها أو يبطل الطواف والعياذ بالله. أما السنن وهي إن فعلها أثيب عليها عظم أجره، إن تركها ليس رغب عنها فلا شيء عليه. أولا الرمل، الرمل حقيقته وهو للرجال دون النساء وللقادر دون العاجز، وهو أن يسرع في مشيه مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأولى. الذي شاهد ترتيبات أو تدريبات العسكر كيف يرفعون أرجلهم هو كذلك. الشوط الأول والثاني والثالث من طواف القدوم، أول طواف الذي يطبع فيه يسن فيه الرمل، وهو رفع رجليه مع سرعة الخطى. علة هذا أن يعلم المسلمون أن القوة ضرورية للمسلمين، لا بد وأن يعيش المسلمون أقوياء أكثر قوة من أعدائهم ليحفظوا بذلك وجودهم ودينهم وكرامتهم. إذ هذا الرمل له سبب. عام عمرة القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج برجاله يريدون العمرة في السنة السادسة من الهجرة، وكانوا 1400 رجل. فعلمت قريش وهي الحاكمة والمتسلطة في مكة، فأعدت رجالها ومنعت أن يدخل الرسول ويعتمر بدون إذنها، وحصل بينهم صلح معروف بصلح الحديبية على أن يرجع في هذا العام إلى مدينته ويعتبر العام المقبل بإذن حكومة مكة، فسميت هذه بعمرة القضاء لأن فاتت الأولى قضاء في السنة الثانية السابعة. فلما فتحت أبواب مكة لرسول ورجاله ورجالة قريش على السطوح على شرفات المنازل يتفرجون، قال الشيطان موسوسا لأوليائه: شاهدوا، إذا رأيتم محمد ورجاله ضعفوا من الفقر والعجز والوباء في المدينة، في الإمكان ننقض عليهم وندمرهم تنتهي المشكلة. إذن وأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤامرة، فماذا يصنع؟ فقال لرجاله: رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، رحم الله رجلا أراهم اليوم، أي أرى المشركين من نفسه قوة. ومن مظاهر القوة ذا الطباع، مظهر من مظاهر القدرة على الأخذ والعطاء. أما إذا كان مكتوف اليد بالرداء كيف يقاتل؟ ما يستطيع. لا، هذا العام ما تفعله، أراد أن يدفع شيء أو يعمل يكشف، هذا الطباع مظهر من مظاهر القوة. ثانيا الرمل، يطوفون كالهرولة إظهار لقوة أبدانهم. ما إن شاهد المشركون هذين المظهرين حتى انهزموا وعدلوا عن التفكير في الانقباض عليهم وقتلهم. عرفتم هذه؟ وخلدها رسول الله إلى يوم القيامة. ما قال الآن فتحنا مكة معاشر المؤمنين لا حاجة إلى الاطباع بعد اليوم ولا حاجة إلى الرمل، إذ البلاد بلادنا والدولة دولتنا. قال هذا والله. وحج وهو فاتح مكة ورمل واضطبع، ليبقى هذا مظهر من مظاهر القوة. كما قلت لكم يجب على المسلمين أن يكونوا أقوى الناس، لأنهم يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والجن والإنس كلهم أعداء لكلمة لا إله إلا الله. يجب على المسلمين أن يكونوا أقوياء. فهل فعلوا؟ أذلهم الشرق والغرب وأهانهم واستعمرهم ومزقهم وفرقهم من أجل ماذا؟ ألا يعبد الله، لا إله إلا الله. هل أفاق المسلمون ما أفاق؟ قالوا صح. وأين هي؟ نوم جديدة يوم الصحوة، يوم يقول المسلمون الله أكبر، يرددها كل مسلم، أمرنا واحد. على كل استفدتم هذه الفائدة العلمية، لو سئلتم لما رمل هذا، لما الطباع، قولوا مظاهر القوة ينبغي أن تبقى للمسلمين يتذكرون بها وجوب القوة لهم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفي نفس الوقت من يفعل هذا يعطى عليه أجره، يثاب عليه. هذا شرع وعبادة تعبد الله بها المؤمنين ببيان رسوله وهدايته، فمن فعلها إيمانا واحتسابا أعطي ثوابها وافيا كاملا. هذه أول سنة وهي الرمل. ثانيا الاضطباع، وهو كشف ضبع الرجل لا المرأة، أي كتفه الأيمن، بأن يجعل طرف ردائه تحت إبطه الأيسر، يأخذ من هنا ويحطه تحت الأيسر. هذا وبعضه على عاتقه الأيسر، وهو خاص أيضا بطواف القدوم، وهو خاص بطواف القدوم لا الوداع ولا الإفاضة، ويكون في كامل الأشواط السبعة، ما يطبع في شوط واحد أو شوطين ويترك للطباع، لا. أما الرمل ثلاث أشواط لأنه أظهر القوة للعدو، أما للطباع يبقى مستعد للبطش والأخذ. قال ويكون في كامل الأشواط السبعة بدليل، نعم، ودليل الرمل والاطباع فعله صلى الله عليه وسلم المنقول بالإجماع والتواتر. ثالثا تقبيل الحجر الأسود عند بدئه الطواف إن أمكن، وإلا فلمسه أو الإشارة إليه كافية. عند بداية الطواف يسن للطائف أن يقبل الحجر الأسود بثانيه، ما استطاع يلمسه بيده، ما استطاع يشير إليه. هذه سنة من سنن الطواف، لو تركها رغبة عنه وعدم مبالاة هلك، فإن تركها لعدم القدرة عليه أثيب عليه ولو ما فعله. رابعا قول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهد نبيك واتباعا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند بدء الشوط الأول بعد استلام الحجر. لما يستلم الحجر أو يلمسه أو يشير إليه يقول هذا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إيمانا بك، أي هذا الطواف إيمان بك، وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يعتبر بهذا ويواصل الطواف. تنبيه، يقول بعض الناس يضطبع من المدينة من ساعة ما يحرم وهو مضطبع، وبعضهم يبقى مضطبعا وهو يسعى، وهذا ليس بسليم ولا صحيح. الطباع عند دخول المسجد الحرام ورؤية البيت تستعد للطواف. إذا طفت وفرغت من الطواف غطي كتفك ما بقي الطباع. فهمتم هذا التنبيه؟ للطباع متى نطبع؟ عندما ندخل المسجد الحرام ونشاهد البيت ونتهيأ لأن نشرع في الطواف. هنا اكشف عن ضبعك أو كتفك وواصل كشف الضبع والكتف حتى تنهي طوافك بسبعة أشواط. بعد ذلك رد رداء إزارك على كتفك أو رداءك لا يبقى مكشوفا. هذا يفعله العوام لعدم علمهم، ليس من السنة. خامسا الدعاء أثناء الطواف وهو غير محدود ولا معين، ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، لكن لا تدعو به ظلم ولا قطيعة رحم. أما خير الدنيا والآخرة اسأل الله ما شئت ويستجاب لك وأنت تطوف. اللهم إلا ما كان من قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه تختم بها كل شوط. تطوف لما تصل إلى مبدأ الطواف الركن الذي به الحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما عدا هذه الدعوة الواردة عن الله والرسول ادعو بما شئت. وأنبه وإن لم يفعل الناس، ما هناك حاجة إلى أن يأخذ رجل كتاب ووراءه مجموعة من الطائفين وهو يقرأ بهم ربنا، يقولون ربنا آتنا آتنا، هذا مظهر من مظاهر الجهل والعجز ولا يستفاد من هذا لا خشوع ولا دموع ولا ذكر الله، فقد تقليد ما ينبغي. هذا ضاعت لك ناقتك اسأل الله، غضبت عنك زوجتك اسأل الله أن يرضيها، أنت عندك حاجات وإلا لا؟ بينك وبين الله. أما هذا الدعاء مع مجموعة ولو كان يقولون آمين طيب، داعي يدعو وهم يقولون آمين، كلما فرق آمين لهم الدعاء. أما بسم الله بسم الله الله أكبر هكذا منكر تشاهدونه حول البيت طول العام. ما السبب؟ الجهل، ما علمونا ما علمونا، ونحن أيضا ما قبلنا أن نتعلم، نرى الحلقة هناك ونمشي ودخل عند الباب كيف نتعلم؟ قال إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الشوط من طواف، كل شوط يختمه بهذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه دعوة جامعة لكل خير. سادسا استلام الركن اليماني باليد والحجر الأسود بالفم كلما مر بهما إن أمكن، سنة، ذي سنن ليست بشروط ولا واجبات. من فعلها أثيب عليها، ومن تركها عجزا أثيب عليها، ومن تركها عدم مبالاة هلك. سابعا الدعاء بالملتزم عند الفراغ من الطواف. لو كان فيه مجال لما تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ختمت الطواف ووقعته، تأتي من جديد إلى الملتزم فتقف بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود وتسأل الله ما شئت. هذه سنة إذ فعلها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ما استطاع يقف من بعيد ويدعو، ليس شرطا يصل إلى الملتزم. المهم يسأل الله بعد الطواف قبل أن يمشي إلى المسعى ليسعى. قال ثامنا صلاة ركعتين بعد الفراغ من الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام، وأن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. لما يصلي لما ينتهي الطواف سبعة أشواط ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة الحمد لله رب العالمين وقل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي الركعة الثانية بالحمد لله وسورة قل هو الله أحد. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا وسنه لنا، وسنة أخرى جاءتكم كذلك من صلى المغرب وقام ليصلي ركعتين سنة يقرأ فيهما بالكافرون والصمد أيضا، ثبت بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تاسعا الشرب من ماء زمزم بعد صلاة الركعتين والتضلع منه لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. لما فرغنا من الطواف وصلينا خلف المقام ودعونا الله عند الملتزم ماذا نصنع؟ قبل أن نمشي إلى المسعى ناتي زمزم ونشرب ونتضلع. كيف نتضلع؟ نشرب حتى تنتفق بطوننا، حتى ترتفع أضلاعنا. عرفتم؟ كان بعض الصالحين يشرب دلوا كاملا، أيام كان الدلو. هذه سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال عاشرا الرجوع إلى استلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى، وهذا أيضا إن أمكن. الآن آداب الطواف عرفنا أركانه شروطه سننه، ما هي آدابه؟ قال أولا أن يكون الطواف في خشوع تام مع استحضار عظمة الله والخوف منه، خشوع وخوف من الله وهو بين يديه يطوف ببيته، أدب كامل. ثانيا أن لا يتكلم وهو يطوف لغير الضرورة إلا إذا اضطر إلى أن يقول الكلمة. ثالثا ألا يؤذي أحدا بمزاحمة أو غيرها، ما يؤذي الطائفين لا بدفعه ولا بركله ولا بمضايقته، يمشي هكذا ما يؤذي أحد أحد. رابعا أن يكثر من الدعاء أو قراءة القرآن أو ذكر الله أو الصلاة على رسول الله، ما يبقى يطوف ساكت، هذا ضائع، يطوف وهو ساكت. لما؟ ادعو الله، صل على النبي، اقرأ القرآن، سبح الله، إلا عند نهاية الشوط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال خامسا أن يغض بصره عن النظر إلى النساء وعن كل ما يشغله عن الخشوع وعن ذكر الله، وهو يطوف يغض بصره عن النساء لا ينظر إليهن، وعن كل ما يشغله عن الخشوع والذكر والدعاء، ما بدأ يتطلع إلى المسجد وينظر في الدنيا. هذه هي آداب الطواف. أقول إذا ما استطاع أن يصل الحجر يشير إليه هكذا بسم الله والله أكبر، كل ما يوصل إليه كل ما يستحب التقبيل كل طواف كل شوط كل شوط يقول بسم الله الله أكبر. الآن بعض الأدعية المأفورة في الطواف لمن يستطيع حفظها. قال قبل كل شيء يجب أن نعرف أن الدعاء سنة لا يبطل الطواف، لا يبطل الطواف بتركه، ولا يترتب على تركه دام ولا صدق ولا صيام، يجب أن نعرف هذا. الدعاء سنة من سنن الطواف، لا يبطل الطواف بدونه ولا يترتب على تاركه دام كأنه ترك واجب ولا صدق ولا صيام، هذا معروف عندنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلقن أصحابه دعاء خاصا، ما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الحجاج ولا العمار دعاء خاصا يدعو به أبدا. وإنما كان يدعو بما في نفسه من رغبات ويسأل ربه أسمى الطلبات. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا وهو يخاطب أصحابه ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. خير أنت، أنواع الأدعية كثيرة، اختار أحسن دعاء تحبه ادعو الله به. أما تعيين دعاء خاص ما عندنا سنة، ادعو بما شئت واسأل الله خير الدنيا والآخرة. أعجب دعاء إليك وأرغب ادعو الله به. قال ولذا لا مانع من أن نورد بعض الأدعية المأفورة عن السلف لمن شاء أن يزيدها في دعائه، فإنها من أعجب الدعاء إلى السلف، وهي قول أولا اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، معفو عن السلف، دعاء طيب وإلا لا؟ اسمعوا اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. طيب هذا يقول حتى في المسعى. ثانيا يقول هذا في أثناء الشوط ويختم بقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يختم به شوطه من الطواف. هذا الدعاء الأعجب يقوله أثناء طوافه، لكن يختم الطواف بهذه الدعوة التي جاءت في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثانيا وعندما يدعو بالملتزم له أن يقول اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقبتي من النار، اللهم إن هذا مقام العائد بك من النار فأعذني من نارك وقني عذابك، يحفظها المؤمن. وإذا وقف عند الملتزم دعا الله تعالى بها، هذا معفو عن الصحابة والسلف الصالح. ماذا يقول؟ يقول اللهم إن هذا مقام العائد بك من النار، هذا الموقف هذا المكان مكان العائد بك من النار، فأعذني فنعم اللهم يا رب البيت العتيق، أولا ينادي الله اللهم رب البيت العتيق اعتق رقبتي من النار، وإن زدت رقاب أبائي وأجدادي وإخواني لا بأس. اللهم إن هذا مقام العائد بك من النار، فأعذني من نارك ومن عذابك وقيني عذابك. ثالثا، عقب ركعتي الطواف، لما يصلي ركعتين بعد الطواف عند المقام، يقول اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الأولى والأخرى. هذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنه. اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الأولى والأخرى. إذا فارغ من صلاة ركعتي الطواف يدعو بهذا الدعاء الجامع لخير الدنيا والآخرة. الآن عرفنا الطواف، هيا نسمع كيفية الطواف على النحو الذي سمعنا بالآداب والسنن والواجبات والأركان. قال: وكيفية الطواف هي أن يدخل المسجد العبد متطهرا متوضئا، فيكون أول شيء يبدأ به أن يدخل المطاف مرتبعا كما علمتم إن كان في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة والوداع كما علمتم لا اضطباع فيه ولا رمل. ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه أو يشير إليه حسب الإمكان، ثم يستقبل الحجر أي الأسود ويقف معتدلا ناويا طوافه قائلا: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ في الطواف جاعلا البيت عن يساره مهولا راملا، مهولا إن كان في طواف القدوم، وهو يدعو أو يقرأ أو يذكر أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحاذي الركن اليماني فيستلمه بيده إن أمكن، ويختم الشوط بدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يطوف الشوط الثاني والثالث وهكذا، ولما يشرع في الشوط الرابع يترك الرمل أي الهرولة انتهت، ويمشي في سكينة حتى يتم الأربعة الأشواط الباقية. فإذا فرغ أتى الملتزم ودعا باكيا خاشعا، ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي خلفه ركعتين يقرأ فيهما بسورة الكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، ثم بعد فراغه يأتي زمزم فيشرب منه مستقبل البيت حتى يروى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتضرع منه ويدعو عند الشرب بما شاء، وإن دعا بما يؤثر عن السلف فحسن ولا حرج. ومما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنه قوله: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ثم يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه إن أمكن. وإلى هنا قد انتهى طوافه الموافق تماما لطواف الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجاء أن يكون مقبولا وبه الحج مبرورا، وإن أراد السعي فليخرج إليه من باب الصفاء تاليا قارئا قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يتلوها وهو ماشي. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك عندما جاء ليسعى إذ قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية الكريمة. الآن ما هي حكمة الاضطباع والرمل؟ عرفناها وإلا لا؟ آية نعيدها. تنبيه: اختلف في من حمل عاجزا طفلا صغيرا أمه أباه حامل له على ظهره وهو يطوف، هل يجزئهما طواف واحد أو يطوف بالمريض ثم يطوف هو لنفسه، أو عليه أن يعيد طوافا لنفسه لأن الأول كان للمحمول؟ قال أبو حنيفة يرى أنه يجزئهما طواف واحد ما دام كل منهما قد نوى طوافه، ويرى غيره على الحامل أن يعيد طوافا آخر لنفسه ولو كان قد نوى الأول لأنه ينصرف إلى المحمول لا إلى الحامل. في هذه الظروف أقول في هذه الظروف التي أصبح فيها الطواف من أشق الأعمال لكثرة الطائفين فيحسن الأخذ بما رآه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ أنا أقول من استطاع ساعات ما في زحام ولا يأخذ طفله يطوف به ويستريح ثم يطوف لنفسه، أو يأخذ مريضه على كتفه أمه مثلا ويطوف بها ويستريح ويطوف هو. لكن في ظروف ازدحام هذه ما دام ما عندنا نص عن أبي القاسم اجتهاد فقط ثبتم، نقول لو ناخذ بالرأي الذي يجزي يا أمي انوي الطواف لنفسك وأنا ناوي الطواف لنفسي ويطوف ويحملها، يا ولدي انوي طوافك وأنا ناوي طوافي وأطوف سبعة أشواط، هو طاف وأنا طفت بالفعل، أليس كذلك؟ وهذا أقرب إلى رحمة الله عز وجل ولطفه وإحسانه. لكن ساعة ما في زحام أولياء الله يطوفون طول الليل، يظلون طول النهار يطوفون، تبهتم ولا لا؟ فمن باب أولى أن يطوف مرة بأمه ومرة بنفسه، أو مرة بولدي ومرة بنفسه، أو مرة بمريض يحمله، أمر واسع. العرب ما فيها نزاع، ما هو حامل له، هو راكب عربة ويدفه بيدي ويناوي الطواف لنفسه والطواف المريض ينوي الطواف لنفسه، ما في خلاف هذا. قال: الحكمة في الاضطباع والرمل قد تؤخذ من سبب مشروعيتهما، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريد إلى مكة معتمرين، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتم حمى المدينة حمى يثرب، فأمرهم إذن الرسول أن يرملوا الأصوات الثلاثة وأن يمشوا ما بين وأن يمشوا ما بين الركنين، ما بين الركنين يمشوا فقط اليماني والأسود. لماذا؟ لأن المشركين في الجهة الشمالية والغربية يطالعون، في الجهة الجنوبية ما فيهم مشركون، فقال إذن في الشرق والشمال والغرب يهرولوا أروهم القوة، ما داموا في الجهاد غير موجودين ما في حاجة. سبحان الله، إن رسولنا لحكيم أستاذ الحكمة، سياسة عجب. المشركون قالوا اليوم حمى المدينة هزمتهم ننقض عليهم. إذا قال الرسول لأصحابه رحم الله امرأ أراهم اليوم من نفسه قوة، اضطبع أسرع إظهار القوة ولا لا؟ ما بين اليماني والأسود ما فيه متفرجون أو مترصدون، قال امشي هنا فقط ما تتعب نفسك. الآن مع الزحام فقط أظهر، أرفع رجلك وضحى كأنك تهرول. قال ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا للإبقاء عليهم، ما قالوا هولوا في كل أشواط السبعة من أجل إبقاء على قوتهم. وفي لفظ قال فأروهم من أنفسكم قوة، فإذا كان السبب في الرمل هو إظهار القوة، هو إظهار الجلد والقوة للأعداء المناوئين، فالحكمة فيه أن يشعر المسلم أنه ينبغي له أن يكون دائما قويا، وأنه لا يجوز له أن يضعف أمام أعدائه بحال من الأحوال، وأن عليه أن يوجد القوة الكافية التي ترهب عدوه وتجعله دائما يحترمه ويهابه في أي زمان ومكان. قال وأما الاضطباع وهو كشف الضبع ليكون أدعى إلى سرعة المشي وأنشط في السعي والحركة، فالحكمة فيه أن يعلم المسلم الذي يحتضن دون البشر، يحتضن ماذا؟ راية الحق والعدل، إنه ينبغي له أن يعيش دائما معبأ للجهاد مستعدا في كل أوقاته بما يضمن له النصر في سائر المعتركات، فليختم من اللباس في السلم والحرب ما يساعده على العمل بنشاط، ومن السلاح أحده وأمضاه، ومن العتاد أجوده وأقواه. ولكن ليس معنى هذا أن يلبس قبعة هي شعار الكافرين، أو يلبس ما لا يستر العوراتين، أو يتزيى بزي أعدائه الكافرين، وإنما عليه أن يوجد له لباسا خاصا يضمن له سرعة المشي وخفة الحركة وهيئة خاصة تحفظ له شخصيته من التلاشي وذاتيته من الاندماج في الغير. ومن أجل هذا حرم الإسلام على بنيه التشبه بأعدائهم، وأوجب مخالفتهم ومباينتهم، فكان نبيه صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول خالف المشركين، لأنه يريد أن يبقي على شخصية المسلم وذاتيته لئلا تذوب في غيرها فيفقد الحق أنصاره والخير أعوانه. فهذا سر المحافظة على شخصية المسلم، وهذا سر الرمل والاطباع. فهل انتفع المسلمون اليوم بهذه الحكم والأسرار، أو ما زال نصيبهم من العبادات صورها دون خصائصها وثمراتها؟ وحتى العبادات الشكلية أخذوا ينفصلون منها ويتنصلون من القيام بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحكمة في تقبيل الحجر الأسود، ما السر؟ لمن نقبله؟ قالوا أي العلماء، علماء السلف، إن الحجر الأسود من الجنة، وقالوا إنه مبدأ الطواف، وإنه من وضع إبراهيم خليل الرحمن، وقالوا إنه يمين الله في الأرض، فمستلمه كمبايع لله تعالى واضع يده على يده تحقيقا لمعنى المبايعة وتأكيدا لمضمونها. فهذه أمور كلها تقتضي تقبيل الحجر واستلامه، ونحن وإن سلمنا هذا فإننا نقول إن الحكمة في تقبيل الحجر ليست مقصودة على ما ذكر فقط، بل هناك حكمة الحكم وسير الأسرار في تقبيل هذا الحجر، وإنها لتلوح للمتأمل من قول الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فمن هذا التصريح وحده تظهر الحكمة الحقة في تقبيل الحجر الأسود، وهي أن يعلم المؤمن الموحد أن السر في كل العبادات هو إذن الله تعالى بفعلها، فإن أي عبادة مهما كان شكلها تخلو من أمر الله تعالى وإذنه لا ينتفع بها فاعلها، لأنها فاقدة الروح، روح العبادة وسرها، وهو أمر الله تعالى الذي يكسبها التأثير في النفس بالإصلاح والتزكية. فالعبرة كل العبرة بالانقياد لأمر الله بفعلها، وإلا فمن المعلوم أن الحجر الأسود حجر من جنس الأحجار التي لا تنفع ولا تضر، ولكن لما تعلق بهذا الحجر إذن بتقبيله أصبح المؤمن ينظر إليه نظرة الإجلال والاحترام، لأنه يتوصل به إلى ما يصبو إليه من حب مولاه ورضاه. ومن هنا نعلم أن الحكمة العامة في كل العبادات هي اختيار مدى صدق إيمان المؤمن بربه، وإلى أي مدى هو مستعد لقبول أوامر الله تعالى وتنفيذها حتى ولو كان تقبيل حجر لا ينفع ولا يضر. خلاصة القول أن العبادة سرها أنها تنتج طهارة الروح وزكاة النفس، فأيما عبادة شرعها الله يقوم بها المؤمن موقنا مخلصا ويؤديها كما شرعها الله وبينها الرسول تزكي نفسه وتطهرها، لأننا نريد أن نزكي أنفسنا لننجو من عذاب الله وندخل الجنة دار الأبرار، وذلك لحكم صدر علينا وهو قول الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فنقبل الحجر من أجل أن تزكو نفوسنا وتطيب وتطهر. وأخيرا الحكمة في الطواف بالبيت، لما نطوف بيت؟ ما الحكمة؟ ما السر؟ قال: إن من كرامة البشر على ربه أن جعله وسطا بين سكان الملائكة الأعلى من الملائكة المكرمين وبين سكان العالم الأسفل من المخلوقين الأرضيين، فهو بجسمه يمت إلى عالم المادة ويتصل بها، وبروحه يتصل بعالم الروح الملكوت الأعلى، وإذا غلب جانب الروح على جانب الجسم قويت صلته بالملائكة الأعلى وأصبح أقرب منه إلى عالم المادة الذي يعيش فيه، وإذا غلب جانب جسمه أصبح إلى الحيوانية أقرب منه إلى الروحانية، وانقطعت علاقته بعالم السماء. ومتى حفظ توازنه بإعطاء كل من روحه وجسده ما يستحق من خدمة وعناية وإصلاح اكتملت إنسانيته المفضلة وتحقق سعادته الحق وأصبح المخلوق الكريم على ربه، والذي هو وسط بين عالمي المادة والروح، وخير الأمور أوسطها. ومن دلائل كرامة هذا المخلوق على الله تعالى أن شرع له من العبادات التي تكمل روحه وتحفظ له نصيبه من الروحانية التي ترتب عليها سعادته في الدنيا والآخرة، كتلك العبادات التي تقوم بها الملائكة في عالم الروح، مثل الصلاة والذكاء والتسبيح والاعتكاف والطواف. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء السابعة أو الرابعة يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. بيت يطوف به الملائكة في السماء السابعة يطوف به كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. قال فإذا كان للملائكة بيت مثل هذا يتقربون بالطواف به وزيارته فإن لهذا البشرية المكرم بيتا آخر وهو البيت الحرام يتقرب بالطواف به وبزيارته وحتى بالنظر إليه. ومن هنا تظهر حكمة طوافنا بالبيت الحرام وهي أننا من كرامتنا على ربنا أن شرع لنا عبادة روحية روحانية صرفة كالتي يقوم بها الملائكة الروحانيون وهي الطواف بالبيت العتيق الذي هو كطواف الملائكة بالبيت المعمور. وصلى الله على نبينا محمد.